حصريا على موقع مهرجانات .com. كل ما افتكر اني بنسى تجيني حاجة وبنفكرها من كلامي عليها قالوا صعب يتعلق بغيرها. ليلة بعيش ولا لقيت معاكي وما فرقليش لو انت في حياتي او ما كنتيش معايا وقصادي هيحصل ايدي مش واقفة عليكي. انا ليلة بخاف وفاكراني ناس مهما يبان عليا اني قاسي تيجي سيرتها والقاني تاني بحن الحضن كم مكفي. وسلام يا هوا علي نوا انساني وراح فاتني هنا قال انا وياك بس بكى وانا معرفتش اصدق يعني خايف من البعد ياسيني ولا عنيكي دي تبكيني من سهري وحرت ليالي معاه فاهم وبكدب انا عيني. انا ليلة بعيش ولا لقيت معاكي وما فرقليش لو انت في حياتي او ما كنتيش معايا وقصادي هيحصل ايدي مش واقفة عليكي. انا ليلة بخاف وفاكراني ناسي مهما يبان عليا اني قاسي تيجي سيرتها والقاني تاني بحن الحضن كم مكفي. كان بيني وبينك حيط ريتك جيت تسألني انا كيف خليت قلبي نسيك. كان بيني وبينك ايه باقي عليه روحك كتلي البيت كيف امشي. انا ليلة بعيش ولا لقيت معاكي وما فرقليش لو انت في حياتي او ما كنتيش معايا وقصادي صل ايدي مش واقفة عليكي. انا ليلة بخاف وفاكراني ناسي مهما يبان عليا اني قاسي